الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، الآية 19 وأربع آيات بعدها، قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فيها ذكر ما فعل بمن قبلهم لما مكروا، الثانية أنه آتاهم من القواعد، الثالثة أنهم خر عليهم الذين بنوا، الرابعة أن الخرور من فوقهم، الثالثة أنهم خر عليهم الذي بنوا، الثالثة أنه خر عليهم الذي بنوا، الرابعة أن الخرور من فوقهم، الخامسة إتيان العذاب من طريق لم يعملوا بها، السادسة الخزي يوم القيامة، السابعة هذا العتاب الشديد، الثامنة ما فيه من قبح الشرك، التاسعة ما فيه من فتنة المشرك بالشرك، العاشرة مشاقتهم الله وأولياءه، الحادية عشرة ذكره أن ذلك لأجل الشركاء، الثانية عشرة ما فيه من تعزية المؤمن وتبشيره، الثالثة عشرة شرف العلم في الآخرة، الرابعة عشرة جمعه بين الخزي والسوء، الخامسة عشرة كونه على من كفر، السادسة عشرة ذكره موتهم على هذه الحال، السابعة عشرة كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم، الثامنة عشرة كون ملك الموت له أعوان يتوفون، التاسعة عشرة كونهم ألقوا السلم حين لا ينفعهم، العشرون تفسير ذلك بقولهم: ما كنا نعمل من سوء، الحادية والعشرون جوابهم، الثانية والعشرون عقابهم، الثالثة والعشرون أن هؤلاء أهل الأبواب، الرابعة والعشرون عظمة الكبر عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات المبدوءة بقوله: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأورد رحمه الله ما تحت هذه الآيات من مسائل، وأنبه قبل الكلام على المسائل التي ذكرها رحمه الله أن الشيخ فيما سبق وأيضا ما يأتي أحيانا يذكر الآية ويشير إلى ما بعدها من آيات، يقول وآيتان بعدها أو ثلاث آيات بعدها، وأحيانا لا يشير إلى ذلك فيذكر آية والاستنباط يتناولها ويتناول آية أو آيتين بعدها، وأحيانا يقول مثل ما هنا وأربع آيات بعدها، فيكون الذي استنبط منه أقل من هذا العدد، وقد يكون هذا للنساخ فيه شيء من التصرف، أو يكون الشيخ رحمه الله تعالى لما يعد الآيات عدا وإنما ذكر ذلك بالنظر دون العد الدقيق للآيات، وربما أن ذلك من عمل بعض النساخ. أورد رحمه الله هذه الآيات المبدوءة بقوله قد مكر الذين من قبلهم، أي من قبل هؤلاء المشركين كفار قريش المعنيين بهذا الخطاب، من قبلهم أي الأمم السابقة الذين كذبوا النبيين وكفروا بالمرسلين وجحدوا توحيد رب العالمين واستكبروا عن الحق، مكروا أي بأنبيائهم بأنواع المكر والحيل التي من خلالها يتوصلون إلى صد الناس عن التوحيد الذي جاءت به الرسل، مثل ما قال الله عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فمكر هؤلاء الأقوام ومكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. ويحتمل المعنى ما أشار إليه بعض المفسرين أن هذا من ضرب الأمثال، أي الأصول التي أصلوها والحيل التي جاءوا بها للصد عن دين الله تبارك وتعالى انعكس باطلهم عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويحتمل من كان منهم له بنيان شامخ عالي رفيع بناه للمباهاة وللصد عن الحق والهدى، أن الله سبحانه وتعالى أتى على بنيانه من أساسه فخر عليه السقف من فوقه. ولهذا أشار غير واحد من المفسرين أن الآية في النمرود والصرح العالي الذي بناه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أتاه من القواعد فخر عليه السقف من فوقه، وقيل إنها في غيره، وقيل إنها من باب ضرب الأمثال كقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال رحمه الله تعالى في ذكر ما يستفاد من هذه الآيات من فوائد: الأولى ذكر ما فعل بمن قبلهم لما مكروا، الأولى ذكر من فعل بمن قبلهم أي قبل كفار قريش ومن شاكلهم من الأمم الماضيات، وكيف أن مكرهم عاد سوءه إليهم، وأن تدبيرهم عاد تدميرا عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الثانية أنه أتاه من القواعد، أي بنيان هؤلاء أتاه من القواعد، والقواعد هي الأصول والأسس التي يقوم عليها البناء، فأتى الله بنيانهم من القواعد. وهنا في الآية الكريمة قال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، قيد هذا الإتيان بقيدين: الأول بالبنيان الذي هو المفعول، مفعول أتى، أتى الله بنيانهم، والقيد الثاني في الجار والمجرور في قوله: من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. وهنا ينبغي أن يعلم أن ثمة فرق بين الإتيان المطلق والإتيان المقيد، لأن الإتيان يجيء مضافا إلى الله سبحانه وتعالى في النصوص مطلقا، ويجيء في النصوص مضافا إلى الله مقيدا، ويقيد تارة بما يدل على الرحمة والإنعام والإكرام، مثل قوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، ومثل قوله: بل أتيناهم بذكرهم. فهنا الإتيان مقيد بما يدل على الرحمة والإنعام والإكرام والفضل، وأحيانا يأتي مقيدا بما يدل على العقوبة والعذاب، مثل قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ومثل قوله جل وعلا في هذه الآية فأتى الله بنيانهم من القواعد. فهذا إتيان مقيد بقيد يفيد ويدل على العقوبة لهؤلاء. وهذا الإتيان المقيد يختلف عن الإتيان المطلق، مثل وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا إتيان مطلق فهو صفة من صفات الله، صفة من صفات الله الفعلية. أما هذه الآيات أتى الله بنيانهم من القواعد ونظائرها، ليس فيها إثبات الصفة صفة الإتيان، وإنما صفة الإتيان تثبت من الآيات التي فيها ذكر الإتيان المطلق، التي فيها ذكر الإتيان المطلق. أما الإتيان إذا جاء مقيدا فهو بحسب ما قيد به مما يفيده السياق ويدل عليه، مما يفيده السياق ويدل عليه. فإذا قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد هذا إتيان العذاب كما يفيده السياق. جئناهم بكتاب، بل أتيناهم بذكرهم، المجيء مجيء الكتاب، وهذا مستفاد من السياق، مستفاد من السياق. ولهذا يفرق بين الإتيان المطلق والإتيان المقيد. الثالثة أنه خر عليهم الذي بنوا، أنه خر عليهم الذي بنوا. خر الخرور يكون من أعلى، ومعنى خر أي سقط عليهم بنيانهم فكان هلكة لهم، كان هلكة لهم. وهذا معنى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يكون تدبيره تدميرا عليه ووبالا عليه. أن الخرور من فوقهم، أن الخرور من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. والخرور يكون من فوق من أعلى، والخسف يكون من تحت، الخسف يكون من تحت الإنسان والخرور يكون من أعلى. خر عليهم السقف من فوقهم. الخامسة إتيان العذاب من طريق لم يعلموا به، إتيان العذاب من طريق لم يعلموا به، لأن الله قال وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من طريق لا لم يحسبوا لها حساب، ولم يتوقعوا أن يأتيهم من قبلها عذاب. السادسة الخزي يوم القيامة، كما قال الله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يبوؤون بالخزي العظيم في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. فيكون يوم القيامة في حقهم يوم خزي وعار وفضيحة وندامة. السابعة هذا العتاب الشديد، هذا العتاب الشديد في قوله ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي ماذا ينفعونكم، وأي شيء يجدي لكم تعلقكم بهم في الحياة الدنيا عبادة ودعاء، أين نصرهم، أين معونتهم، أين فائدة التجاؤكم لهم، لا يستطيعون لأنفسهم نصرا فضلا أن يستطيعوا شيئا من ذلك لغيرهم. ما فيه من قبح الشرك، ما فيه أي هذا السياق المبارك من قبح الشرك، لأن الشرك فيه تسوية لغير الله تبارك وتعالى بالله، وعاقبة الشرك على صاحبه الخزي والحسرة والندامة ثم الخلود الأبدي في النار يوم القيامة. ما فيه من فتنة المشرك بالشرك، ما فيه من فتنة المشرك بالشرك، وهذا أخذه رحمه الله تعالى من قوله الذين كنتم تشاقون فيهم. وهذه المشاقة فيهم أي من أجلهم بسبب كونهم مفتونين بهذه الأصنام ومفتونين بهذه المعبودات التي اتخذوها، تعلقت بها قلوبهم وأشربت حبها نفوسهم وفتنوا بها أعظم فتنة. مشاقتهم الله وأولياءه، تشاقون فيهم تشاقون أي تعادون وتبارزون بالعداوة فيهم أي من أجلهم، تشاقون الله وتشاقون أولياء الله وفي مقدمة أوليائه أنبياؤه عليهم صلوات الله وسلامه. ذكره أن ذلك لأجل الشركاء، ذلك أي المشاقة من أجل الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله، في قوله تشاقون فيهم، ومعنى فيهم أي من أجلهم، ومعنى فيهم أي من أجلهم، أي تعادون الله وتعادون أولياءه من أجل هذه الأصنام، تعادون الله سبحانه وتعالى وتعادون أولياءه من أجل هذه الأصنام. ذكره أن ذلك لأجل الشركاء مستفاد من قوله تشاقون فيهم، ومعنى فيهم أي من أجلهم. الثانية عشرة ما فيه أي هذا السياق من تعزية المؤمن وتبشيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فمفهوم المخالفة لذلك أن السعادة والهناء والعاقبة الحميدة للمؤمنين، فهذا فيه التعزية للمؤمن على ما يصيبه من أذى من المشركين، وبشارة له بهذا الفوز العظيم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة شرف العلم في الآخرة، كما أن أهله لهم الشرف والرفعة في هذه الحياة الدنيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الرفعة كما أنها في الدنيا فهي رفعة في الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا أخذه رحمه الله تعالى من قول الله قال الذين أوتوا العلم أي يوم القيامة، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية وفي هذا فضيلة أهل العلم، وفي هذا فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. وهذا الكلام متين جدا، أن من ينطق بالحق في هذه الحياة الدنيا أهل أن ينطق به يوم القيامة، أما من انطلق لسانه بالباطل ليس أهلا أن يكون ناطقا بالحق يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم في الدنيا بين طعن ولعن، فكيف يكون من كان كذلك شهيدا وشفيعا للناس يوم القيامة وهو في الدنيا جمع للناس بين الطعن واللعن، الطعن فيهم واللعن لهم. فمن عف لسانه عن النطق بالباطل ولم ينطق إلا بالحق علما وهدى ونصحا لعباد الله تبارك وتعالى كان أهلا لهذا الشرف يوم القيامة، لأنه نطق به في الدنيا وصان لسانه عما سواه، فيكون أهلا للنطق به يوم لقاء الله تبارك وتعالى. الرابعة عشرة جمعه بين الخزي والسوء في قوله إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إن الخزي اليوم أي يوم القيامة والسوء على الكافرين. والخزي هو الذل والهوان. الخزي هو الذل والهوان الذي يكون عليه المشرك في ذلك اليوم. والسوء هو العقوبة والعذاب. والسوء هو العقوبة والعذاب. كونه أي ذلك الخامسة عشرة كونه أي ذلك الذي هو الخزي والسوء على من كفر. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. كونه على من كفر. السادسة عشرة ذكره موتهم على هذه الحال. ذكر موتهم على هذه الحال التي حال الشرك والكفر والتكذيب لأنبياء الله ورسله. وهذا مستفاد من قوله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والظلم للنفس هنا هو ظلمها بالكفر والشرك والتكذيب للنبيين والصد عن دعوة المرسلين. كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم في قوله ظالمي أنفسهم. ما ظلموا إلا أنفسهم. فالظلم الذي حصل منهم هو في الحقيقة ظلم لأنفسهم. نفس الإنسان تريد الهدى تريد الحق تريد النجاة يوم القيامة السلامة من العذاب، لكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعادات لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. كون ملك الموت له أعوان يتوفون، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي هذه الآية قال الذين تتوفاهم الملائكة، فبالجمع بين الآيتين استفاد أن ملك الموت الموكل بقبض الروح له أعوان كما يفيده قوله الذين تتوفاهم الملائكة. التاسع عشرة كونهم ألقوا السلم حين لا ينفعهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. قال كونهم ألقوا السلم حين لا ينفعهم. ألقوا السلم أي ألقوا في ذلك اليوم العذر الاعتذار وأيضا الإعلان بالاستعداد للسمع والطاعة والامتثال. ألقوا السلم حين لا ينفعهم، يعني هذا الكلام لا ينفع في ذلك اليوم، لا ينفع اعتذار أو ندامة أو إلقاء السلم الاستسلام والانقياد والامتثال، هذا لا يفيد. مر معنا قريبا ما جاء في الصحيح يوم يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة ويقول له ألم أقل لك لا تعصني، فماذا يقول أبوه؟ الآن لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، لكن هذا من إلقاء السلم، هذا من إلقاء السلم، اليوم لا أعصيك، لكن هل تفيد؟ يوم القيامة يوم جزاء وحساب، ليس وقت للعمل وإنما هو وقت جزاء وحساب. فألقوا السلم أي أبدوا الاستعداد للاستسلام والانقياد والامتثال. قال تفسير ذلك بقوله ما كنا نعمل من سوء. تفسير ذلك ما كنا نعمل من سوء، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. لكن هذه دعوة يدعونها ليتقوا بها عذاب الله، لكن ما الجواب؟ قال الحادية والعشرون جوابهم أي في قوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فالجواب في قوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الثاني والعشرون عقابهم في الآية التي تليها فادخلوا أبواب جهنم. فادخلوا أبواب جهنم، فذكر الجواب جواب قول ما كنا نعمل من سوء، فيقال هذا كذب منكم وافتراء، والله عليم بأعمالكم مطلع عليها أحصاها عليكم، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم، هذا ذكر العقوبة. الثالثة والعشرون أن هؤلاء أهل الأبواب، أن هؤلاء أهل الأبواب أي أبواب جهنم، لأن الله قال فادخلوا أبواب جهنم. الرابعة والعشرون عظمة الكبر عند الله، أي أنه ذنب عظيم وجرم وخيم يهلك صاحبه هلاكا عظيما يوم القيامة، ولهذا ختم الله هذا السياق بقوله فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الرابعة والعشرون وآيتان بعدها، قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. فيها قول المتقين في المنزل. الثانية الوعد بحسنة الدنيا. الثالثة أن حسنة الآخرة خير. الرابعة أنها دار المتقين. الخامسة وصفها بهذه الصفات العظيمة. السادسة أن الجزاء بهذا مما يوصف الله به في حق المتقين. السابعة وصفهم بحالهم عند الوفاة وما يقال لهم. ثم أورد رحمه الله هذه المسائل المستفادة من هذه الآية، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم إلى تمامها وآيتين بعدها. قال رحمه الله تعالى: قول المتقين في المنزل أو المنزل أي قالوا خيرا، كما في الآية الكريمة وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وهذا القول من المتقين جاء ذكره مقابلا لقول الكافرين في المنزل، وقد تقدم معنا قريبا: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فذاك قول الكافرين وهذا قول المؤمنين، إذا قيل لهم ماذا قال ربكم أي في هذا الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا، خيرا أي كلاما طيبا حسنا نافعا عظيما مفيدا لمن عقله وعرفه وآمن به وعمل به، قالوا خيرا. الثانية الوعد بحسنة الدنيا، الوعد بحسنة الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة أطلقت كإطلاقها في الدعاء العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا الإطلاق يفيد العموم والشمول، كل خير وبر ونعمة وفضل في هذه الدنيا تتناوله كلمة حسنة، ولهذا تجد أقوال عديدة للمفسرين وكل قول منها حق تحتمله الآية، مثل الراحة في الدنيا والطمأنينة، قرة العين، الزوجة الصالحة، البيت الواسع، إلى غير ذلك من الأمور التي هي داخلة في عموم قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وهذا الثواب المعجل في هذه الحياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي يوم القيامة، فلهم الثواب المعجل ولهم الثواب المؤجل يوم القيامة، كما يدل عليه قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أن حسنة الآخرة خير، أن حسنة الآخرة خير أي خير من نعيم الدنيا، ولدار الآخرة خير أي خير وأعظم من حسنة الدنيا ونعيمها. أنها أي الدار الآخرة الرابعة، أنها أي الدار الآخرة دار المتقين أي أهل التقوى الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى واتقوا كل ما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. فالدار الآخرة هي دار المتقين لقول الله في تمام هذه الآية ولا نعمة دار المتقين. الخامسة وصفها بهذه الصفات العظيمة أي دار المتقين في قوله الصفات أي في قوله جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. فوصفت بهذه الصفات العظيمة التي تدل على كمال هذا النعيم وتمام هذا الإكرام. السادسة أن الجزاء بهذا مما يوصف الله به في حق المتقين، لأن الله قال في تمام هذا السياق كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين. السابعة وصفهم بحالهم عند الوفاة وما يقال لهم، وهذا جاء مقابلا لحال من تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم، فقال هنا في حق المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين أي حالهم حال طيبة عملا وقولا وحالا، فأقوالهم طيبة وأعمالهم طيبة وأحوالهم طيبة، فتتوفاهم الملائكة على هذه الحال. وهذا فيه معنى ما دل عليه قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن كان من أهل الطيب والأقوال الطيبة والأعمال الطيبة وجاهد نفسه عليها استعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها توفاه الله طيبا، توفاه الله تبارك وتعالى طيبا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم أي تتلقاهم الملائكة بالسلام، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تتلقاهم بالسلام وبالبشارة، تتلقاهم بالسلام وبالبشارة. كما أيضا كما جاء هذا المعنى أيضا في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال رحمه الله تعالى الآية 27 وآية بعدها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الأولى الموعظة عن التسويف، الثانية الفرق بين إتيان الملائكة وأمر الله، الثالثة أن هذا كفعل من قبلهم، الرابعة تنزيهه سبحانه عن الظلم، الخامسة إثبات ظلمهم لأنفسهم، السادسة أن علمهم أن عملهم، السادسة أن عملهم هو الذي أصابهم، السابعة كون الذي استهزأوا به حاق بهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستفادة من قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلى تمامها والآية التي بعدها. قال رحمه الله الأولى أي المسألة الأولى الموعظة عن التسويف. من أين أخذ الشيخ رحمه الله هذه الفائدة؟ الموعظة عن التسويف. من قوله جل وعلا هل ينظرون، أي ماذا ينتظرون؟ هؤلاء الكفار المعرضون المكذبون ماذا ينتظرون؟ وإلى متى يستمرون في هذا التكذيب وهذا الكفر؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك الذي هو قيام الساعة؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ إلى متى يستمرون مكذبين ومفرطين؟ هل ينتظر الواحد منهم أن تقبض روحه على هذه الحال، أو تقوم القيامة وهو على هذه الحال؟ فهذا في موعظة عظيمة جدا وتحذير من التسويف، وأن الإنسان العاقل لا ينبغي أن يسوف. ومن الخطأ الفادح أن الإنسان يلوح له الحق ويتبين ثم يؤجل العمل به إلى وقت آخر أو زمان لاحق. ماذا ينتظر من كانت هذه الحال؟ من كانت هذه حاله؟ أينتظر أن تقوم الساعة أو تأتي الملائكة لقبض روحه ولا يزال يسوف ويؤجل؟ فهذه الآية فيها موعظة عظيمة نافعة مؤثرة في التحذير من التسويف. الفائدة الثانية، قال الفرق بين اتيان الملائكة وأمر الله. لماذا؟ لأن نوع في الآية بين الاتيان، نوع في الآية بين الاتيان، فذكر اتيان الملائكة وذكر اتيان الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ فهذا التنويع يدل على الفرق بين هذا وهذا. فاتيان الملائكة أي اتيانهم لقبض الأرواح ولتوفي هؤلاء، واتيان الأمر هو اتيان الساعة. وقد مر معنا في أول آية ذكر الاتيان، اتيان الأمر مرادا به اتيان الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلون، أتى أمر الله فلا تستعجلون. فإذا ذكر الفرق بين اتيان الملائكة وأمر الله. الثالثة أن هذا كفعل من قبلهم، أن هذا كفعل من قبلهم، أي كذلك مستفاد من قوله كذلك فعل الذين من قبلهم. فالحالة التي كانوا عليها من تكذيب وصد عن الحق والهدى واتخاذ الأنداد والشركاء والمكر بالأنبياء، كل ذلك كان من حال الذين من قبلهم، تشابهت قلوبهم، فهم كانوا على حال كان عليها من قبلهم، أن هذا كفعل من قبلهم. الرابعة تنزيهه سبحانه عن الظلم، وما ظلمهم الله، فهذا فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن الظلم، والله جل وعلا عدل لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. إثبات ظلمهم لأنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظلم النفس مراتب، أشدها ما عليه هؤلاء من ظلم للنفس بالكفر والتكذيب والمكر بالأنبياء، أنبياء الله، والصد عن دينه سبحانه وتعالى. السادسة أن عملهم هو الذي أصابهم، عملهم أي السيء من كفر وتكذيب وشرك وصد عن دين الله ومكر، هو الذي أصابهم أي بالعقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم، كما قال فأصابهم سيئات ما عملوا. فهذا يستفاد منه كما قال رحمه الله أن عملهم هو الذي أصابهم. السابعة كون الذي استهزأوا به حاق بهم، كما قال الله عز وجل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 28 قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فيها أن الاحتجاج بالقدر من كلام الكفار. الثانية: اعترافهم أنهم يعبدون من دونه مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عنده. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الثانية: اعترافهم أنهم يعبدون من دونه مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الثالثة: اعترافهم أنهم يحرمون من دونه مع زعمهم أنهم يتقربون به إليه. الرابعة: ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين. الخامسة: ذكره الواجب على الرسل. ثم أورد رحمه الله المسائل المستنبطة من قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا إلى تمامها. قال: الأولى أن الاحتجاج بالقدر من كلام الكفار، أن الاحتجاج بالقدر من كلام الكفار، والمراد بالاحتجاج بالقدر أي على المعائب من كفر أو شرك أو معصية أو عدم فعل لطاعة لله عز وجل. فالاحتجاج على بالقدر على المعائب التي يقع فيها الإنسان هذا من أعمال الكفار، يفعل المعصية ويحتج بالقدر ويترك الطاعة التي أوجبها الله عليه ويحتج بالقدر. فإذا قيل له لما لم تفعل كذا أو لم تجتنب كذا قال: هذا الأمر راجع إلى مشيئة الله، ولو شاء الله لما فعلت، أو لو شاء الله لفعلت. فيحتج بالقدر على ما يقع فيه من معائب باختياره ومشيئته، وهذا من أفسد الاحتجاج وأبطله، كما سيأتي بيان فساده في السياق نفسه. قال رحمه الله تعالى: الثانية اعترافهم أنهم يعبدون من دونه مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كأن الشيخ رحمه الله يقول كلام هؤلاء يفسر بعضه بعضا، كلام هؤلاء يفسر بعضه بعضا. لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فرارا من أن يلزموا أنهم عبدوا مع الله غيره وأنهم عبدوها من دون الله، قالوا هؤلاء الشفعاء وهذه وسائل تقربنا إلى الله. هنا قالوا ما نعبد، هنا في هذا الموضع قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فسموا فعلهم عبادة لتلك الأصنام. في هذا الموضع سموا فعلهم عبادة لتلك الأصنام. إذن اعترافهم أنهم يعبدون من دونه مع قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله يبين أن اتخاذ الشفعاء عند الله تبارك وتعالى واتخاذ الوسائل والوسائط هو نوع من الشرك حتى بشهادة المشركين على أنفسهم بذلك. الثالثة اعترافهم أنهم يحرمون من دونه مع زعمهم أنهم يتقربون به إليه، مثل تحريمهم أنواع كثيرة من المحرمات، ما جعل الله من وسيلة ولا حام، يعني هذه الأشياء التي حرموها، هذه الأشياء التي حرموها من قبل أنفسهم لم يحرمها الله تبارك وتعالى، مع اعترافهم بأنهم فعلوا ذلك تقربا إلى الله، هنا في هذه الآية اعترفوا أنهم حرموا ما لم يحرمه الله بقولهم في هذا السياق: ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن هذا اعتراف منهم أنهم حرموا أشياء من دون أن يأتيهم فيها من الله وحي، هذا اعتراف منهم على أنفسهم بأنهم حرموا أشياء لم يأتهم فيها وحي من الله تبارك وتعالى بالتحريم. الرابعة ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين، أن هذا كفعل المتقدمين كذلك فعل الذين من قبلهم، فالذين من قبلهم مارسوا ما مارسه هؤلاء من شرك، ومارسوا أيضا ما مارسه هؤلاء من تحريم ما لم يحرمه الله، واحتجوا على ذلك بالقدر، تشابهت قلوبهم، ففعل هؤلاء نظير فعل من كان قبلهم من المشركين في الأمم الماضية. الخامسة ذكره الواجب على الرسل أي البلاغ، كما قال الله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فالواجب على الرسل هو البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. وختم الآية بهذه الجملة فهل على الرسل إلا البلاغ المبين إبطال لشبهة هؤلاء التي هي الاحتجاج بالقدر، بأن الله بعث الرسل وأقاموا الحجة وأزالوا المعذرة وأبانوا السبيل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.